السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها شرح كتاب حلية طالب العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. وما زال الكلام موصولا حول الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم مع شيخه، ثم انتقل المصنف إلى أمر آخر نحن في أمس الحاجة إليه في وقتنا الحاضر، وهو التلقي عن المبتدع، أي أن يطلب المسلم صاحب المنهج الصحيح علمه الشرعي عن مبتدع. وسبق وأن ذكرنا ضابط المبتدع الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وقلنا كل من فعل البدعة أو دعا إليها أو آوى من يدعو إليها أو لم ينكر على من يدعو إليها أو سكت على من يدعو إليها. وعند مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. يقول: احذر أبا جهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه يسمى المبتدعة الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيد يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه أرضا وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. هذا كلام الشيخ بكر عليه رحمة الله يمهد لأصل عند أهل السنة والجماعة، وهو حرمة أخذ العلم عن المبتدع. كلام الذهبي الذي ذكره هذا يسبقه كلام للإمام أبي قلاب الشافعي. يعني هذا الكلام الذهبي لما نقل كلام أبي قلاب الشافعي قال بعدها: وقلت. وكلام أبي قلاب الشافعي يكتبوه قال أبو قلابة: وإذا رأيت الرجل يقول دعنا من القرآن، دعنا من السنة وهات القرآن، دعنا من السنة وهات القرآن، فاعلم أنه ضال. ثم قال الذهبي: وقلت، أي أكمل كلام الإمام أبي قلابة. يبقى كلمة أبي قلابة: إذا رأيت الرجل يقول دعنا من السنة وهات القرآن، فاعلم أنه ضال. الشرح يقول: احذر أبا جهل، يعني صاحب الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل. سبق أن ذكرنا في أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة تعريف العقل وتعريف النقل، وقلنا أنه يستحيل أن يكون هناك تعارض على الحقيقة بين العقل وبين النقل. وإذا حدث تعارض بين العقل وبين النقل فمرده إلى أمرين اثنين: أن النقل لم يثبت، أو أن العقل لم يستوعب ولم يفهم النص يفهم النقل. هذا هو مرجعية التعارض الظاهري. يقول: وهذا التحذير الذي قاله الشيخ بكر أمر لازم، يجب أن نحذر أهل البدع، وإن صاغوا البدع بصياغة مغرية مزخرفة كما قيل فيه: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. كما تعلمون ولا يخفى عليكم باستقراء التاريخ نجد أن أهل البدعة من أول ذي الخويصرة التميمي حتى عصرنا الحاضر تميزوا ببعض الأمور ليجلبوا الناس إليه، إما أن يتميزوا بكثير من العبادة كما وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج بقوله للصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، وكما حدث من عمرو بن عبيد كان يضرب به المثل في الزهد والورع على الحقيقة وليس تصنعا، وهذا الذي أشار إليه الذهبي لما قال عن الخليفة لما انخدع بعمر بن عبيد، قال الإمام الذهبي: انخدع بزهده وغفل عن بدعته. فأهل البدع في كل عصر وفي كل مصر يتميزون ويتقنون أمورا معينة من العلوم ليروجوا لبدعته، لذلك كان هناك تحذير من بعض سلفنا الصالح عدم إلقاء العلم على المبتدع، إن غلب على ظنك أنه يتعلم العلم ليستغله في لينشر بدعته. يعني مثلا واحد صاحب هوى وأراد أن ينشر هواه على الناس فما استطاع لضعف علمه ولقلة بضاعته، فبدأ يذهب إلى بعض شيوخ أهل السنة ويأخذ منهم بعض علوم الآلة كعلوم الأصول والقواعد وأصول التفسير وغيرها، وأتقنها أيام إتقان، ثم بدأ يتكلم ويلوك لسانه بها إثناء نشر بدعته. ولعلكم تلاحظون بعض المبتدع ينشر بعض الكتب مخالفا لأهل السنة والجماعة في كل شيء، ودايما كده كان يكسر من كلمة كما هو مقرر عند الأصوليين، كما هو في الأصول، كما هو في كذا وما في كذا، حتى يوهم الذي يقرأ أنه على شيء وفي الحقيقة أنه لا شيء. يبقى إذن أهل البدع يتميزون ببعض الأمور لكي يعني يجلبوا الناس إليهم وينشروا بدعتهم من خلال ما تعلموه من بعض علوم الآلة. يقول: فأنت ترى الآن أن بعض الناس يرى السحاب فيحسبه ماء حتى إذا جاءه وجد الله عنده فوفاه حسابا. احذر صاحب الهوى، اكتب عندك في الهامش: والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. أما عند التفصيل فإنه ينقسم إلى قسمين. هوى محمود وهوى مذموم. والمحمود مثل ما رواه البخاري من حديث عائشة أنها قالت: كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. تقول: فقلت: ما أرى أن الله يسارع في هواك. يبقى محمود ما أرى أن الله يسارع في هواك. والهوى المذموم، ها أعيد تاني من أول، قالت عائشة الأول ولا التاني؟ لها مقولتين، الأولى أم الثانية؟ الأولى من الأحوط. طيب، قالت عائشة: كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون ولا يخفى أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكحها بدون إذن ولي أمر وبدون صداق، هذا خاص بنبينا فقط لا يتعدى، كقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تقول: كنت أغار من النسوة التي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواه. ده هو محمود. طب المذموم قال عز من قائل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والشيء العجيب يا أخوانا أن الله تبارك وتعالى في القرآن بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير سمى الهوى إلها، فقال عز من قائل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، في موضعين في سورة الفرقان، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه في سورة الجاثية. والشيء العجيب أيضا أن الله عز وجل شبههم بالأنعام بل هم أضل. أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه بيعلق على هذه الآية ويقول: كيف يشبههم ربنا عز وجل بأنهم أضل من الأنعام؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم إيه؟ أضل، أفعل تفضيل، أي زيادة في الضلال عن الأنعام. قال ابن القيم معنى كلامه أن الأنعام إذا تعاهدها إنسان بالطعام وبالسقي وبالرعاية تألف له وتنصاع لأوامره، فكيف بالآدمي إذا أغدق عليه ربنا عز وجل بكل النعم ومع ذلك يتبع هواء ويترك الحق؟ فكانوا من هذا الوجه أسوأ وأضل من الأنعام. يبقى الهوى عند الإطلاق هو الميل خلاف الحق، الميل خلاف الحق. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أنه لا يوجد على وجه الأرض شيء أحق بوصف الحق غير الكتاب والسنة، أما عدا ذلك فيعتريه الخلل بقدر ما مدت إليه يد البشرية. يقول: وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم في العقيدة يسمون ذلك العقل. اكتب في الهامش عندك: وتنشأ بدعة الاعتقاد، وتنشأ بدعة الاعتقاد من تقديم العقل على الخبر، من تقديم العقل على الخبر. معايا حق ولا أنا؟ تنشأ بدعة الاعتقاد من تقديم العقل على الخبر، على الخبر. معايا تامر؟ طب اضرب لي مثال كده. اي نعم، امال متكئ على العمود كانك شيخ عمود. اطلع قدام، اطلع قدام، تكئ على العمود ما يعملها جات الا واحد خلاص خد العالمي يقعد جنب عمود. ركزوا الله يبارك فيكم في منشأ البدعة بالذات، بحيث نحذر أن نقع فيها، ما احنا بشر ومعرضين للزلل، ممكن نقع في البدعة. يبقى عندي بدعة المعتقد وبدعة العبادة. بدعة المعتقد تنشأ من تقديم العقل على الخبر. الخبر يعني إيه؟ جاءنا خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال موجود على ظهر الأرض ومكبل بالحديد، وسيخرج في آخر الزمان وينزل نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويقتله عند باب لد. مش دي خبر وعقيدة؟ العقل يأتيك ويقول لك: فين المسيح الدجال ده؟ يلا كده ركبك طيارة لففك البلد بحالها مش هتلاقيه. طيب يبقى هنا قدم العقل على الإيه؟ على الخبر. نشأ بدعة الإيه؟ الإيه؟ في العقيدة. كذلك يقدم العقل على الخبر. الله عز وجل قال في التنزيل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يقول: كيف نثبت لله اليد؟ هو أثبتها لنفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بغيره وبنفسه من غيره. يبقى أقول لك: لا، كيف إزاي يكون له يد؟ لا، له يد وله يدان، وكلتا يدي الرحمن يمين. كذلك الرحمن على العرش استوى، استوى أي استقر وارتفع، ولا ندري عن الكيفية شيء. وكذلك ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل. كل هذه أخبار جاءت في الكتاب وفي السنة، فمن قدم العقل عليها وأنكرها أو أولها أو حرفها فهذا بدعة عياذ بالله. يبقى تقديم العقل على الخبر بدعة فين؟ في المعتقد. النوع الثاني: وتنشأ بدعة العبادات، وتنشأ بدعة العبادات من تقديم العقل على الأمر أو النهي، من تقديم العقل على الأمر أو النهي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر بأمر، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، جه العقل حكم يقول لك: طيب ليه الريح ينقض الوضوء؟ الريح ليس له أثر. وخبنا. والريح يخرج من الضبر ومثله تماما يخرج من الفم اللي هو الجشاء. فلماذا جعلتم هذا ناقضا للوضوء وهذا لم ينقض الوضوء؟ بدا يحكم عقله في الايه، في الامر والنهي. نقول له لا، هذه بدعه في العبادات، وكما تعلمون ولا يخفى، والبدعه مذمومه ومحرمه. اما كونها مفسقه او مكفره هذا بيرجع لنوعيه البدعه التي وقع فيها المبتدع. ها معايا يا اخوانا؟ عيد حاجه ثانيه يا حماده. طيب. نعم، تنشأ بدعة العبادات من تقديم العقل على الأمر والنهي. نعم، ما هو لماذا قدم العقل على الخبر؟ لهوى. ولماذا قدم العقل على الأمر والنهي؟ لهوى. وإلا عشان كده أنا بقول لكم دايما تعالوا على نفسك شوية، والأربع محاضرات اللي شرحناها في العلاقة بين العقل والنقل، بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، المحاضرات دي لازم تنحفظ، والأصول التي أصلناها في هذا الباب لابد أن تحفظ، العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، لعلكم تذكرون ولا يخفى. العقل، ما هي رسل العقل الخارجية؟ أيها مصطفى، أيها مرشد، ها؟ ما أسمع، ما خلتش زعل، ها؟ السمع والبصر والشم والتذوق واللمس، دي إيه؟ رسل العقل الخارجية. طيب ديت محدوده ولا مطلقه يا عبد الله؟ محدوده. يبقى اصبح بناء على ده رسل العقل الخارجيه اللي هي الحواس الخمسه، وديت ليست مطلقه في جمع المعلومات بل محدوده. يبقى بناء على ذلك لابد ان يكون مدارك العقل ايه؟ محدوده. طيب يبقى لماذا تقحم عقلك فيما هو فوقه الذي خلقه جعله محدود؟ فكون انك تسمح له بالتدخل في مثل هذه الامور هذا هو عين الضلال. لذلك اول بدعه نشأت ذي الخويصرة التميمي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة في غنائم حنين، وأعطى فلان وفلان وفلان ولم يعط فلان، كم من ذي الخويصرة إيه؟ قال هذه قسمة مبتغي بها وجه الله. طيب ما الذي أعلمك؟ نظر بعقله الردي. طيب ده الشخص اللي بيقسم المعتقد عندنا إنه معصوم. معصوم يعني إيه؟ يعني لا يخطأ، الله عز وجل عصمه. فإذا رأيت منه فعلة أو سمعت منه مقولة ولم يستوعبها عقل اتهم العقل، وإلا سيضيع الشرع كله. يعني إلا مسلم يبقى عندنا إيه؟ سقف كده لا نتخطى، سيضيع الشرع كله. يبقى بناء تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله عز وجل. لذلك لما سعد بن أبي وقاص في نفس الوقعة يوم غزوة حنين يقول، والحديث عند مسلم، يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يعطي فلان ويترك فلان، يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، وسكت. يقول سعد فأعطى وترك فأخذني ما أجد، يعني ما استطاع أن يتحمل، وأم رايح للنبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية قص عليه ما قال، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الرد أو مسلما، وفي المرة الثالثة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وضح له الصورة، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى أصبح سيدنا النبي بيمشي تبع مبدأ وانت في تفكيرك في مبدأ تاني آخر. يبقى الأساس الذي عليه العطايا ليس الإيمان ولا الإسلام، ده هذا عطايا لتأليف القلوب. نعم. طيب أخونا يطرح الحوار الذي دار بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين عمر بن الخطاب بعد توقيع الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو ممثلا لقريش. المقولة التي نسبها الشيخ إلى عمر بن الخطاب جزء من حديث عند البخاري، وبداية الحديث لا بد منها، وهي قال عمر: يا أيها الناس اتهموا الرأي. وهذه المقولة قالها عمر في البخاري، وقالها أيضا سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا الرأي. ولكن نريد أن نفرق بين أمرين اثنين. الأمر الأول بين أن أرى فعلا من الشرع يشكل علي فأطلب الإيضاح وإزالة الإشكال، واخد بالك، وبين أن أرى فعلا لا أستوعبه فأعترض عليه. فرق بين الاثنين. إحنا بشر ولنا عقول، وعقولنا لها مدارك. فرأيت أمرا فأشكل عليه فأردت أن أستوضح، لا شيء في هذا مطلقا. وهذا الذي حدث من النبي، من عمر بن الخطاب، ومن سهل بن حنيف، ومن الأنصار قاطبة. أما أنه يرى الفعل ولا يستوعبه ثم يعترض عليه لأنه لم يستوعبه، هي دي المخالفة. يعني عمر بن الخطاب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أوليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: أوليس قتلنا في الجنة؟ قال: بلى. قتلهم في النار؟ قال: بلى. طيب فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فكان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه. خلاص، يبقى أصبح ده وحي، ما انتش مستوعب، اتهم نفسك بقى. يبقى فينا سقف معين لا نتخطاه: إني رسول الله ولست أعصيه. عمر رضي الله عنه يقول: فلم أتحمل. فذهب إلى أبي بكر وقص عليه ما قص، وكان رد أبي بكر كرد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر: يا عمر، هو رسول الله ولا يعصيه، فالزم غرزك. يبقى هنا الأمر أشكل عليه، ما استطاع أن يستوعب فأراد أن يستوضح، قال له: خلاص، إحنا عندنا يعني بلغة العامة كده خط أحمر ما نتخطهوش. إيه هو؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في الحالة دي يشعر الإنسان ببرد وسلام على قلبه. الأنصار وحديثها في البخاري من رواية سعد بن عبادة ومن غيره، لما حدث من الأنصار ما حدث وقالوا: وجد النبي صلى الله عليه وسلم قومه، لما بدأ يعطي المهاجرين من الغنائم ولم يعطي شيء أحدا من الأنصار شيئا، فقالوا: وجد الرسول صلى الله عليه وسلم قومه. فالمقالة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار في قبة من أدم، ولم يسمح لغيرهم من الدخول إلا رجل أو رجلين من المهاجرين. وجاء سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك أنك أعطيت كذا وكذا ولم تعطيهم شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت يا سعد؟ قال: إنما أنا من قومي، يعني زيهم. فجاء الأنصار وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الحوار المعروف. فلما اتضح الموقف للأنصار ماذا قالوا؟ قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا، وبكوا حتى خضلوا لحاهم. يبقى الشاهد يا أخوان، عندي موقفين من الشرع المطهر سواء من أدلة الكتاب أو من السنة النبوية، أنا لم أستوعب. خلاص، عدم الاستيعاب لا يدل على الطعن في الذي رأيته، يبقى تبدأ تستوضح. والله الشرع المطهر وضح لك خير وبركة، ما وضح لكش تسلم. عارفين زي ايه؟ كما في سبب نزول قوله تعالى: ويسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج. الصحابة سألوا وصلاة: ما بال الهلال؟ يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصير صغيرا. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. دي اللي تعرفوها بس، دي المناسبة لكم، أما أكثر من ذلك علم لا ينفع وجهل لا يضر. يبقى طيب الشرع وضح لك ما يسعك إلا السمع والطاعة. أدي يا أخوانا مسألة العلاقة بين العقل والنقل، نستوعب فإن عجزنا نسلم، كما قال عز من قائل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نرجع لموضوعنا فنقول: يبقى عرفت سبب البدعة في المعتقد والبدعة في العبادة، في المعتقد أسباب هي شيخ أحمد المعتقد. طيب تفضل. والعبادة تقديم العقل على الإيمان. طيب يقول: فأنت ترى الآن أن بعض الناس يرى السحاب فيحسبه ماء حتى إذا جاءه وجد الله عنده فوفاه حساب. احذر صاحب الهوى. وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم في العقيدة يسمون ذلك العقل، والحقيقة أنه عقل، ولكنهم عقلهم عن الهدى إلى اتباع الهوى، فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. معنى البيت إيه؟ إحنا معشر الجن والإنس ما خلقنا إلا لنكون عبيد. دي تركيبتنا، واخد بالك؟ دي تركيبتك كده بشكلك ده وبهيئتك دي داخليا وخارجيا، ما تصلح إلا لكي تكون عبدا. فإن أبيت العبودية لله ستعبد غير الله، ما فيش غير كده. أما أن يعيش أحدنا من الإنس والجن سيدا، هذا مستحيل، هذا خلاف السنة الكونية، خلاف الفطرة. قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. لذلك لو تتأمل قول الله عز وجل في مثال ضربه لنا ربنا في سورة الأعراف لعالم السوء، قال عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر إلى التلازم: فانسلخ منها فأتبعه، الفاء للتعقيب والمباشرة، مجرد أنه هو ترك الآيات أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات، إلى أعلى عليين، إلى في الخافقين، ولكنه أخلد، أي مال إلى الأرض. كلمة أخلد إلى الأرض تشمل كل متاع الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عياله يلهث أو تتركه يلهث، إلى آخر الآيات. يقول: يعدل عن النص ويقول: دل العقل على الخلاف. سبحان الله، هل العقل يخالف النص؟ أبدا، يستحيل، لا يمكن بأي عقل صريح خال من الشبهات والشهوات. ولكن انظر هنا إلى القيد الذي وضعه العثيمين، خد بالك، قال: لا يمكن بأي عقل صريح خال من الشبهات والشهوات. نعم، يخالف النص الصريح أبدا. يبقى إذا حدثت المخالفة اعلم أن العقل فيه شبهة أو تلبس العقل بشهوة. في هذه الحالة حتما سيخالف النص الشرعي، لكن ما عندوش لا شبهة ولا شهوة، يستحيل أن يخالف النص الشرعي. يقول: لكن العلة إما من النقل كيف يكون غير صحيح، أو من العقل بحيث يكون غير صريح. أما مع صراحة العقل وصحة النقل فلا يمكن أن يوجد تعارض إطلاقا. اكتب في الهامش عندك: وإن وجد تعارض فهو في الظاهر، وإن وجد تعارض فهو في الظاهر. ولهذا ينص الله تعالى على المخالفين للرسل ينفي عليهم عقولهم، يقول: أفلا يعقلون، لا يفقهون، وما أشبه ذلك. فالعقل كما قال الشيخ: هل العقل إلا في النص؟ يعني معناها: وهل يكون العقل عقلا يعمل به ويعول عليه إلا إذا كان وفقا لما جاء في النص؟ اكتب المعلومة دي، معنى كلمة هل العقل إلا في النص، بمعنى العقل لا يكون عقلا ولا يعول عليه إلا إذا كان متبعا للنص. قال: ويستمسك للضعيف ويبعد عن الصحيح. وهذا الذي قاله الشيخ سيأتي أصلا من أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة بعنوان: الاعتماد على السنة الصحيحة. لما؟ لأن الله عز وجل لحكمة لا يعلمها إلا هو، قدر في الأزل أن تبتلى هذه الأمة بأقوام كذابون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما لناش في حيلة غير الدفاع عن السنة. هؤلاء القوم لعلة ولحكمة يعلمها ربنا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واختلقوا عليه الأحاديث وركبوا لها الأسانيد وبثوها بين الأمة، فأصبح لزاما على كل رجل يتكلم في شرع الله، لزاما على الأعيان، لا يحل له البتة أن ينسب كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يغلب على ظنه أو يقينا أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول هكذا لا، يأثم. حتى نميز الصحيح من الضعيف من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. أي كلام يخرج من فمك إما أن يكون كلامك، إما أن يكون كلامك، وإما أن تنسبه إلى قائله. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس الذي يهمنا أن يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، قاله خلاص على الرأس والعين، لا حيلة ولا يستحيل أن نرده، إن شاء الله نتمسك به وبما دل عليه. فمسألة الضعيف يا أخوانا من السنة لابد أن نفطن إليها جيدا، ولا يعد عذرا لطالب العلم في وقتنا الحاضر أن ينسب الحديث إلى راويه دون النظر إلى من تكلم في صحته أو في ضعفه، ولا يستثنى من ذلك إلا الصحيحين البخاري ومسلم. يبقى لما يجي مثلا يطلع يقول روى الإمام أبو داود في سننه، لا. لما؟ لأن كل كتب الحديث كما قال أهل الاختصاص باستثناء الصحيحين اشتملت على الصحيح وعلى الضعيف، واخد بالك؟ ممكن انت في سنن ابي داود تقول روى الامام ابو داود، وتقوم ايه مقدم بمقدمه للحديث، وقد نص ابو داود في مقدمه سننه انه قال: كل حديث فيه شيء بينته وما لا فتركته وسكت عنه. يبقى انت في هذه الحاله اسندت الحديث الى ابي داود، واسندت ايضا تصحيحه الى ابي داود، كده انتفت عنك العهد، واخد بالك؟ أما أنك تقول نعم أبو داود لما يألف السنن عمل إيه؟ اشترط على نفسه شرط، وقال كل ما في السنن سواء سكت عنه فهو صحيح، وما كان فيه شيء بينته. لا، ما هو في يعني عندك مثلا في حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، الحديث عند أبي داود. أبو داود نفسه رحمة الله أعلى الحديث بثلاث علل، كل واحدة منها منفردة تسقط الحديث، واخد بالك؟ فقال هذا مرسل خالد بن دريك ولم يدرك عائشة. يبقى الإمام أبو داود روى الحديث وبين ما فيه من إيه؟ من علة أو من خطأ، خلاص. طب واللي سكت عنه اعتبره أبو داود صحيحا، فأنت في هذه الحالة لما تتكلم بتسند التصحيح لأبي داود ورفعت التبعة عنك. وضحت يا إخوانا دي؟ ها؟ أي نعم، على أبي داود. اي نعم، لا لا، على ابي داود فقط. بس معايا يا اخوانا كده الشاهد كله، احنا عايزين نصل لمرحله ايه هي؟ انه لا يحل لنا ان ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، هذا من الكذب. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشيء العجيب يا اخوانا ان الله عز وجل بقدرته المطلقة قيض لهذه الأمة في كل عصر وفي كل مصر من يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني كل اللي عاوزه منك ومني نشد حيلنا شويه وننظر لاهل العلم الذين صححوا الاحاديث ونجمع احاديثه. عندك السلسله الصحيحه للشيخ الالباني امام عصره بلا نزاع ولا يطعن فيه الا حاقد، الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه وغيرهم من ائمه المسلمين الذين اعتنوا بهذا الباب واخلصوا فيه ايام اخلاص. قيد ربنا عز وجل هذه الأمة من يدافعون عن، لذلك من الطرائف مرة هارون الرشيد جيء له برجل زنديق، والزنديق اللي هو ارتد ثم استتيب فتاب فسبوه، ثم سبوه ثم ارتد فاستتيب فتاب فتركوه، ثم ارتد فاستتيب فتاب لم يتركوه حتى لا يكون هناك تلاعب في دين الله عز وجل. عادش ينفع بقى، يبقى يصبح الدين كده لعوبة. فجيء بزنديق ليقتله هارون الرشيد، فلما أمر بقتله قال له الزنديق على ما تقتلني يا أمير المؤمنين؟ قال لأريح العبادة منك. قال وأين أنت من 4000 حديث وضعتها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما قال منها حرف واحد. طبعا هو رمى الكلمة دي ليه؟ حتى يستبقيه أمير المؤمنين، يقول له تبعد بقى قول لنا المصيبة اللي أنت عملتها دي 4000 حديث، ممكن يقول له كل سنة هقول لك حديث مانيش فاكر أكلني وأنا أفتكر مثلا، يعني واخد بالك؟ شوف الرد بقى من أمير المؤمنين، قال له وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلونها نخلا؟ ثم قتله. فالأمر بالنسبة لنا وانت مش معضل ولا حاجة، لا، الأئمة الكبار وضحوا لنا الأحاديث، ما علينا إلا أن نتبع كلامه. يقول ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، وأكثر ما يكون ذلك في الوعاظ والقصاص، تجدهم يحشون أدمغتهم من الأحاديث الضعيفة من أجل تهييج الناس ترغيبا أو ترهيبا. يأتي بمثال يقول قل هو الله أحد، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من صورة، قل هو الله أحد 1000 طائر ولكل طائر 1000 لسان كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأه. من أين جاءنا هذا وأشياء عجيبة غريبة في فضائل الأعمال تذكر؟ الحديث اللي ذكره الشيخ العثيمين له قصة طريفة. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قاعدين في المسجد، فإذا برجل يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد جعل الله بكل حرف طائر إلى غير ذلك. فأحمد بص ليحيى قال له حدثته؟ قال لا. يحيى قال للإمام أحمد حدثته؟ قال لا. رحوا قال له من الذي حدثك بهذا الحديث؟ قال له حدثني به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ولم نحدثك. فقال لهم ما رأيت أغبى منكما، أولا يوجد على الأرض غيركم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ ما في كتير. نأخذ بالك شيء عجيب. عشان كده وصيتي لكم دائما بحيث نجعل كل من يتكلم في شرع الله يحترم العلم الذي يتكلم فيه. إذا قدر ربنا عز وجل عليك وسمعت رجلا يحدث الناس بالشريعة مشافهة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعزو الكلام إلى راويه وأفوه أيا كان، بعد ما يخلص كده أقول له يا سيدنا الشيخ أنت قلت كذا كذا الكلام ده فيه، وإلا يعني إن لم يعزو الكلام إلى قائله وإلا لابد يكون له معه شأن حتى يقدر العلم ولا يتكلم إلا من يعرف، لأن كما تعلمون ولا يخفى ما نحن فيه من انحطاط في كل شيء 90% من سبب الجهل الديني والأمية الدينية التي من أسبابها نشر العلم الغير صحيح. ما هو ممكن الإنسان ده بالعكس ده لو لم يعلم قط لكان أهون ممن يعلم خطأ، لأن ده بيسموه الجهل المركب وهذا هو الجهل البسيط. يقول نعم وكذلك يقال لهم أهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأهواء. وكعب بن المبارك يسمي المبتدع الأصاغر، وهذا وصف مطابق للموصوف، فهم أصاغر وإن عظموا أنفسهم، وكل من خالف النص فهو صغير. أما كلام الذهبي فيقول إذا رأيت المتكلم من المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل وليس أبا علم بل هو جاهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، وهؤلاء الصوفية كل دينهم ذوق ووجد. الذوق أي ما يتذوقه الإنسان ويستملح، والوجد ما يستريح إليه دون قياس على الشرع. فهذا أيضا يقول فاعلم أنه إبليس قد ظهر في بصورة بشر. الظاهر أن الذهبي رحمة الله عليه لقى النكد من هؤلاء، ولهذا شدد في تقبيح أوصافهم، أو قد حل فيهم، يعني هو إما شيطان وإما حل فيه الشيطان. يقول فإن جبنت منه فهرب، يعني إن عجزت عنه أن تجادله وتناظره فهرب، لأن هذا هو الحكمة. وإذا إن كنت تستطيع أن تجادله وأن تفهمه فاصرعه صرعا حسيا أو معنويا، اصرعه وابرك على صدره، هذا يدل على أنه حسي، واقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب الشيطان واخنقه. طبعا هذا الكلام يا أخوانا يحتاج إلى تفصيل. مسألة الجدال والمناظرة مع المخالف تفصيل. نقف أولا ما نوعية المخالفة؟ هل هي في مسائل الفقه العملية؟ وما نوعية الخلاف؟ هل هو اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ أم أن المسألة المختلف فيها من مسائل الاعتقاد؟ ونعني بمسائل الاعتقاد الذي ورد الدليل فيها صحيحا واشتمل على الخبر صريحا، ده الضابط اللي ما ينفعش الكلام فيه. ورود الدليل صحيح واشتمل الدليل على الخبر الصريح، كده ما عادش ينفع الكلام ولا معشر كلمة. دليل صحيح ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن خبر فيه صريح، خلاص إما أن تسلم وإما أن تلحق بأهل الأهواء وأرباب البدع. طيب لو كان الخلاف في الأمور العقدية، وكما قلت المسألة الدليل فيها صحيح والخبر المشتمل في المحتوى عليه الدليل صريح، ده الكلام مرفوض، وده اللي قاله الأئمة كلهم وإياك والمراء والجدال والخصوم في الدين فإنه يقدح الشك في القلب. وضربت لكم مثالا قبل ذلك، انتوا قاعدين في المسجد ودخل عليكم واحد معه كومة من الكتب وقال يا معشر الطلبة اسمعوا مني الأدلة الشرعية على عدم ثبوت عذاب القبر لا على الروح ولا على الجسد. ده ما عادش ينفع الكلام معاه، ده إن استطعت أن ترفعه وتطرحه فافعل بضوابط. ليه؟ لأنه جه بيتكلم في مسألة الخبر الدليل فيها صحيح بل متواتر، والخبر الذي احتواه الدليل صريح في الدلالة وصريح في الفهم، ما عادش ينفع الكلام. لكن واحد قال يا أخوانا والله ما قولكم في نبوة الخضر، هل هو نبي أم أنه ولي وليس بنبي؟ يقول له تعالى ده المسألة واسعة، واسعة فيها كلام دي، لأن الخبر الذي اشتمل على أمر الخضر، لأن الدليل الذي اشتمل على أمر الخضر دليل صحيح، ولكن مسألة النبوة ليست بصريحة بل هي محتملة. فيه رجح ومرجوح، فيه قوي وضعيف، ولكن المسألة ليست بالضابط الذي أو بالأمر الذي ذكرناه. دليل صحيح اشتمل على خبر صريح. احفظوها كويس. عقيدة دليل صحيح اشتمل على خبر صريح. ما فيش فيه مثقال ذرة من اللي خالف من أهل الأهواء إلا إذا كان جاهلا يعذر بجهله ونبين له الأمر، فإن رجع وإلا لحق بمن علمه. دليل صحيح اشتمل على إيه؟ على خبر صريح. وإحنا بنقولها بملء الفي، هات مسألة عقدية بهذا الضابط اختلف فيها الأصحاب، ما كان ولن يكون بفضل الله. دليل صحيح اشتمل على خبر إيه؟ صريح، ما فيش كلام خالص. أما الذي حدث ممكن يكون الدليل صحيح ولكن الخبر غير صريح، فذهب كل إمام إلى وجهه وهو معذور. ممكن أن يكون الخبر صريح ولكن الدليل غير صحيح، فمن صححه أثبت الخبر ومن لم يصححه لم يثبته، أصبح الأمر فيه إيه؟ فيه سعة. واضحة دي؟ يقول: والإنسان يسمع كلام الذهبي هذا في ظنه إذا صرعه ثم برك على صدره ثم قرأ عليه آية الكرسي ثم خنقه سيموت، لأنه يكون خنقه حينئذ شديدا وقويا. لكن على كل حال الظاهر أن الذهبي رحمة الله عليه قد أصابه ما أصابه من هؤلاء، والمعافى من عافاه الله منهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولو ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت من هؤلاء القوم عجبا، كما يذكر عنهم العلماء السابقون واللاحقون، يعني يصلون إلى حد الجنون، يضربون بالطبول ويضربون بالعصي على الأرض، يغبرون تغبيرا، يأخذ كل واحد منهم صوت ويهللون بتهليلاتهم وأذكارهم، ثم يضرب الإنسان الأرض، والذي يكون أكثر غبارا فهو أصدق إرادة، لأنه إذا كان أكثر غبارا صار أشد أو أقوى، فيكون هذا دليلا على أنه مريد حقا. اللهم لك الحمد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.